بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 39 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل. ويملك المكاتب كسبه ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه، لكن ملكه غير تام، فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يقرض أو يحابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقة أو يحده أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد. وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء والإبراء، لا بإعتاقها ولا إن ماتت. ويصح شرط وطء مكاتبته، فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة، وتصير إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت، وإلا فبموته. ويصح نقل الملك في المكاتب، ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش، وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله الولاء. ويصح وقفه، فإن أدى بطل وقفه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في هذه المسائل التي قلنا إنها نادرة أو أكثر من نادرة، لكن نحب أن نتم الكتاب حتى ندخل إن شاء الله في الغد في الكتاب الجديد في كتاب النكاح. قال هنا: ويملك المكاتب نفسه. مر معنا معنى المكاتبة، وإن يشتري العبد نفسه. قال: يملك المكاتب، يعني العبد الذي كاتبه سيده يملك كسبه، يعني ما يكسبه ويحصله. فلمن يكون هذا الكسب؟ يكون له، يملكه. كذلك نفعه، يعني نفع المكاتب، بحيث مثلا يشتغل ببدنه، يحمل مثلا ويصلح، وعنده أشياء تتعلق بمهاراته، هذه يملكها هو، وما يكون عنها أيضا كما قال يكون ملكا له. قال: وكل تصرف يصلح ماله. كل تصرف يصلح ماله، فمن يملكه؟ المكاتب. قال: كالبيع والشراء والإيجار والاستدانة، كل هذه يملكها المكاتب، يعني أنه يبيع ويشتري ويؤجر، كل هذه أمرها إلى المكاتب. كذلك الاستدانة، يعني لو أراد أن يستدين فهو يملك ذلك. قال: والنفقة على نفسه ومملوكه، يعني ينفق على نفسه بطعامه وشرابه، لأنه الآن عنده ملك لكنه كما قال غير تام. قال: ومملوكه. كيف مملوكه؟ هل المكاتب يملك؟ المكاتب مملوك. كيف يكون مملوكا ويملك؟ كما لو اشترى عبدا، يعني هو الآن يتجر، فجعل من ضمن تجارته أن يشتري أرقة ويبيعهم، فالمؤلف يقول أنه يملك ذلك. قال بعد ذلك: لكن ملكه غير تام. قال: فلا يملك أن يكفر بماله أو يسافر لجهاد أو يتزوج إلى آخره. لما بين الأشياء التي يملكها بين الأشياء التي لا يملكها، لأن ملكه غير تام. قال: فلا يملك أن يكفر بمال. ما صورتها؟ لزمته كفارة، وإحدى خصال الكفارة أن يدفع مالا، كأن يشتري مثلا، أن يطعم 10 مساكين، أو أن يكسوهم، أو أن يعتق رقبة، هذه كفارة بالمال. فلو أنه لزمته كفارة يمين، فيقال: أيها المكاتب، لا يمكن أنك تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، ولا بكسوتهم، ولا بعتق رقبة. إذن ماذا يفعل؟ عليه أن يصوم 3 أيام. هذا معنى كلام المؤلف. وكذلك في بقية الكفارات التي فيها بذل مال يقال لا تبذل مالك في كفارة لأن ملكك غير تام. قال أو يسافر لجهاد، يعني يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز ولا يملك، لأن المال الذي سوف يبذله في الجهاد غير مالك له، ثم ذهابه للجهاد أيضا ربما أسقط حق سيده. قال بعد أو يتزوج، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز لأنه كما قال. أو يتسرى، اشترى مملوكة ثم أراد أن يطأها بالتسري، هذا لا يجوز. أو يتبرع، ممنوع من التبرع. أو يقرض، يعني يعطي شخصا قرضا، أيضا هذا ما يجوز. أو يحابي، كيف يحابي؟ يعني يتنازل، مثلا باع سلعة فجاء المشتري وقال ما وجدت المال فيحابيه، يعني ينزل المال أو ينزل جزءا منه، هذا ما يجوز. أو يرهن أو يضارب، كل هذه أمثلة للبيع أو للملك غير التام فلا يجوز أن يفعلها. المضاربة ما هي؟ مرت معنا، وأن يعطي مالا لمن يتجر به. فالمؤلف يقول ما يصح هذا، لأن المضاربة فيها مخاطرة، إنما يتجر في بلده في أشياء تغلب السلامة فيها. قال أو يبيع مؤجلا، نفس الشيء ونفس التعليل، في مخاطرة. أو يزوج رقيقه، كما قلنا قبل قليل عنده رقيق أراد أن يزوجه يقال لا. أو يحده، كيف يحده؟ يعني يقيم عليه الحد، وذلك أن السيد يقيم الحد على مملوكه فيما لو زنى مثلا فإنه يقيم الحد، لكن ما حد العبد إذا زنى؟ النصف. هل في رجم فيما لو كان محصنا؟ نقول لا، ما في إحصان في العبيد، لكنه يجلده فله أن يجلده، أو ليس له؟ ليس له، لأن ملكه غير تام. طيب من يجلده؟ يجلده المالك الأصلي، يعني مالك المكاتب هو الذي يتولى هذه التي منعنا منها المكاتب. قال أو يعتقه، أيضا هذا ما يملك. أو يكاتبه، كل هذه لا يملكها، لكنه قال إلا بإذن سيده، فإذا أذن سيده بشيء مما سبق فإنه يفعل ذلك. قال والولاء للسيد، في أي صورة هذه؟ لو أنه أعتق، لو أن المكاتب اشترى عبدا وأعتقه، فالولاء سوف يكون للسيد. كل هذه كما ترى أمثلة تبين أن ملك المكاتب غير تام. قال وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق. المكاتبة، إذن عرفنا من العبارة هذه أنه ربما يكاتب امرأة، يعني يكاتب أمته، فالمكاتبة ليست خاصة في العبيد، يصح أنه يكاتب أمته. قال وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها، بعد ماذا؟ أين بعد المكاتبة؟ قال يتبعها في العتق بالأداء. إذا وضعته، يعني إذا ولدت بعد المكاتبة فإنه يتبعها في العتق بالأداء، يعني لما أدت قيمتها بالنجوم التي سبقت إن ولدها ماذا يكون؟ يكون معها. فلا يحق للسيد أن يقول أنت كاتبت عن نفسك وهذا لم مكاتب عليه، فيقال هذا نماؤها أو نتاجها بعد المكاتبة فيكون تابعا لأمه. قال بعد المتاع، بعد المكاتبة يتبعه في العتق بالأداء والإبراء. الإبراء يبرئها من؟ سيدها، يبرئها عن قيمة النجوم، فإنها تكون، فالولد يكون تبع لأمه. قال لا بعتاقها ولا إن ماتت. ما المعنى؟ ما المعنى لو أن السيد اعتقها أو أنها ماتت؟ من التي ماتت؟ المكاتبة. فما الحكم في هذه الحال؟ فإن ولدها لا يكون تبعا لأمه، ولده سوف يكون عبدا. هذا هو معنى العبارة، يعني هذه المكاتبة ولدت، ثم إن السيد قال خلاص أنت حرة لوجه الله، ألغينا المكاتبة، ولدها يكون عبدا لسيده، لا بد من عتق يخصه. كذلك لو ماتت المرأة المكاتبة فولدها يكون عبدا. لعل الكلام واضح. واضح. قال ويصح شرط وطء مكاتبته، فإن وطأها بلا شرط، هذا إنسان كاتب أمته على أن تشتري نفسها بكذا، لكن اشترط أنه سوف يطأها، يطأها بأي صفة؟ بأنها مملوكة. فعلم من كلامه أنه إذا لم يشترط وطأها فليس له أن يطأها. نعم هو ما انتهى الملك، لم تنتقل من ملكه، لكنها انفصلت منه بشيء جزئي، فإذا أدت النجوم عتقت، فلهذا منع من وطئها إلا بشرط، فإذا شرط أن يطأها فيصح. قال فإن وطئها بلا شرط، كيف ذلك؟ يعني أرادها، أراد أن يطأها لكن ما في الشرط، فما الحكم؟ قال عزر ولزمه المهر. من يعزره؟ الحاكم. يقول الحاكم كيف تطوا أمة كتبتها، فيعزره. قال ولزمه المهر، قالوا لأن هذا شبيه بالوطء بشبهة، بالوطء بشبهة، فيلزمه مهر مثلها. قال ولو مطاوعة، لو أن طاوعته على هذا فالحكم لا يتغير. قال وتصير إن ولدت أم ولد، يعني بهذا الوطء لو أنها ولدت تصير أم ولد. قال ثم إن أدت عتقت، وإلا فبموته. إذن استفادت الآن هذه المملوكة، ماذا استفادت؟ استفادت أن مصيرها إلى العتق أو إلى الحرية. إن أدت ما عليها من النجوم فإنها تعتق، إذا ما استطاعت أن تؤدي فإنها تكون أم ولد تعتق بموته. هذا ما العبارة. قال ويصح نقل الملك أو الملك في المكاتب. انتبهوا المسائل هذه قد تحتاجون إليها إذا فتح الله على المسلمين. قال يصح نقل الملك في المكاتب، هذا إنسان كاتب عبده فجاء وباعه، باعه أو وهبه، وهبه. طيب المكاتبة هذه تبطل؟ ما تبطل، بل إن المكاتبة الآن انتقلت، انتقلت إلى من؟ إلى من انتقل إليه العبد، سواء بشراء أو بهبة. وصورتها واضحة، أنت كتبت عبدا ثم وهبته أخاك، فالمكاتبة الآن من المسؤول عنها؟ أي أخوك، لأن الملك الآن انتقل إليه. قال ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش، وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله الولاء. علم من هذا الكلام أنه يجوز بيع المكاتب، يجوز بيع المكاتب، وتبطل الكتابة وما تبطل؟ لا تبطل. طيب كيف نفعل بها؟ المشتري هو المسؤول عن المكاتبة. المؤلف قال ولمشتر جهل الكتاب الرد أو الأرش، لمشتر جهل الكتاب، هل الكتابة عيب ولا غير عيب؟ عيب الكتابة، عيب في العبد. لماذا عيب في العبد؟ لأنها سوف تعيق تملكه التام، فربما يؤدي النجوم ويعتق، فالكتابة في العبد عيب. هذا إنسان مشتري اشترى عبدا لكن ما علم أنه مكاتب، فالمؤلف يقول له الرد أو الأرش. الرد واضح، يقول خذ عبدك، أنا ما علمت أنك كاتبته، خذه لا أريده. أو الأرش، أرش ماذا؟ أرش النقص، العبد الذي لم يكاتب ب10,000 والذي كتب بالنصف مثلا ب5,000، فهو الآن مخير بين الرد أو الأرش. قال بعد هذا وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله الولاء. ما معنى العبارة؟ أنه إذا أدى ما عليه فإنه يعتق. قال وهو كالباع، يعني المشتري كالباع. وله الولاء، لمن الولاء؟ للمشتري. قال ويصح وقفه، فإن أدى بطل وقفه. يصح أن يوقف العبد، عبدي وقف لمثلا للمساكين يخدمهم وما أشبه ذلك. قال فإن أدى المكاتب، إن أدى ما عليه، فما الحكم؟ الحكم يبطل الوقف ويكون حرا. هذا معنى المسألة، ولا تخلو من خلاف لا نريده في مقامنا هذا. فصل. والكتابة عقد لازم من الطرفين، لا يدخلها خيار مطلقا، ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه، ولا بحجر عليه، ويعتق بالآداء إلى من يقوم مقامه، وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ، ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة، وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها، وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه، ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. نعم، هذه مسألة تتعلق بالمكاتبة أيضا. قال عقد لازم من الطرفين، من الطرفان هنا؟ السيد والعبد. عقد لازم، فلو أن العبد قال خلاص انتهينا من المكاتبة، أو لا أريدها، أو أقلني، فهي لازمة، عقد لازمة، لكن يصح فسخها كما قال في الأخير بالاتفاق. كذلك السيد لو أنه قال خلاص يا عبد ما في مكاتبة، هونا، هل يملك هذا؟ لا يملك إلا بالاتفاق. والمتوقع في المكاتبة أن الذي يغير رأيه من؟ السيد. قال لا يدخلها خيار مطلقا، يعني عقد عقد مكاتبة، قال السيد ولي الخيار شهر، نقول ما في خيار، المكاتبة عقد لازم لا خيار فيها. قال ولا تنفسخ بموت السيد وجنوني، ولا بحجر عليه. مات السيد، المكاتبة باقية، من يكمل؟ الورثة. كذلك جنونه، لو جن أيضا وليه يكمل. قال ولا بحجر عليه، الحجر حجر عليه من قبل القاضي لفلس أو غيره، فإنه لا تنفسخ، وهذا واضح. قال ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه، هذه مرتبطة بالسابق، يعني إذا أدى ما عليه إلى الورثة أو إلى الولي فإنه يعتق. قال وإذا حل نجم، ما المراد بالنجم هنا؟ القسط، لأن مر معنى أن الأقساط منجمة، حل في أول الشهر فلم يؤده، جاء الموعد ولم يؤده، قال فللسيد الفسخ، بأي حجة؟ أنه لم يلتزم، لم يؤدي. قال ويلزم إنظاره ثلاثا، ثلاثة أيام، حل الأجل، نقول أيها السيد اصبر عليه ثلاثة أيام، لأي شيء؟ قال لبيع عرض، عنده مثلا سلعة اشتراها، نقول اصبر عليه يبيعها. قال ولمال غائب دون مسافة قص يرجو قدومه، باع سلعة وثمنها مثلا سوف يأتي، فيقال اصبر عليه ثلاثة أيام، لكن بشرط أن تكون المسافة قريبة. قال دون مسافة قصر يرجو قدومه. أما إذا كان السفر طويلا وما ندري هل يقدم أو لا يقدم، فإنه ما يلزم انتظاره. قال ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة، هذه غريبة، هذه يجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة، كثير هذا، باعه نفسه بعشرة آلاف، قل للسيد يلزمك الآن أن تدفع كم؟ 2500، هذا هو الربع. قال ربع مال الكتاب، من أين هذا اللازم الذي ألزموه؟ تأولوا في قوله تعالى في المكاتبة قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن معنى الآية أنه يسقط عنه الربع، يدفع الربع، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال علي هو الربع. ولكن الصواب إما أن نقول ما قاله ابن عباس آتوهم من مال الله الذي آتاكم أي شيء من باب تشجيعه، لكن الربع كثير جدا، فالصواب ما قاله ابن عباس. وأيضا هل هذا واجب أو ليس بواجب؟ المؤلف ماذا يرى؟ الوجوب، وهو ظاهر الآية، وبعضهم يقول إن هذا ليس بواجب لكنه مما ينبغي. المهم أن المؤلف كما سمعت يرى أنه يجب على السيد أن يدفع ربع مال الكتابة. قال وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها. ما صورتها؟ ما استطاع السيد أنه يدفع الربع، لكن عنده خيار ثاني، ما هو؟ الفسخ، للسيد الفسخ بعجز عن ربعها، فبإمكانه أن يقول للعبد خلاص أنا ما أستطيع الربع، إذن ننهي المكاتبة. قال وللمكاتب ولو قادر على التكسب تعجيز نفسه. هذه غريبة، هذا مكاتب قادر على التكسب لكنه كما قلنا غير رأيه، قال أنا الآن معزز مكرم عند سيدي، أشتري نفسي، أتحمل مسؤولية، خلص اليوم ما في عمل، وجلس في البيت، ثم ادعى أنه لم يحصل شيئا، عجز عن النجوم. المؤلف ماذا يقول؟ قال للمكاتب تعجيز نفسي، يعني باختياره، فإذا قال سيده أين النجوم؟ قال والله ما حصلنا شيء، وهو جالس في فراشه. فالمؤلف يرى أن هذا يجوز له، لأنه عبد. السيد هل خسر شيئا؟ ما خسر، بل بالعكس، لا، ربما استفاد أيضا، لأنه كان يدفع له، إن كان يدفع له من لمدة مثلا 3 أشهر، ما بقي إلا شهران، ثم عجز نفسه، فالعبد لم يخسر شيئا في غالب الأحوال. المهم هذا هو الحكم. قال ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. لما قال في أول فصل عقد اللازم ختم أنه يجوز الفسخ لكن بالاتفاق، لو رفض أحد الطرفين فيبقى العقد لازما. طيب اللي بعده، أيوة، مر معنى هذا البيع، وما في حكم البيع من الإجارة وشبهها، أي باقي العقود فيها تفصيل، يعني فيها، لكن مو بكل عقد فيه خيار. فصل. وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر، وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد. والكتابة الفاسدة كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيه حكم الصفة، في أنه إذا أدى عتق لا إن أبرئ، ولكل فسخها، وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه. نعم، هذا فصل في مسائل ما تخلو من غرابة. قال وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر، هذه قاعدة معروفة أن عند الاختلاف القول قول المنكر، لكن مر معنا أيضا أنه قول المنكر مع يمينه. ما الأصل في ذلك؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام البين على المدعي واليمين على من أنكر، هذا الشاهد، اليمين على من أنكر، يعني يقبل قوله مع يمينه. اختلف في الكتابة، ما صورتها؟ قال السيد لم أكاتبك، وقال العبد ماذا قال؟ كاتبتني. فالقول قول المنكر، قول من هنا؟ المنكر أيهم؟ السيد، فالقول قول السيد. طيب هل يمكن العكس؟ السيد يقول كاتبتك، والعبد يقول لا أبدا ما كاتبتني، القول قول من هنا؟ العبد، هذا واضح. قال وفي قدر عوضها، قال السيد 5 وقال العبد 3، فالقول قول المنكر، أيهما المنكر هنا؟ الذي قال ثلاثة لأنه منكر للزيادة، أو جنسه، قال أنت كتبتني على مثلا ذهب مثلا خالص أو ذهب غير خالص، فهنا اختلفوا في الجنس، فالقول قول المنكر. ما المنكر هنا؟ الذي يقول خالص، لأن الذي قال خالص هذا يعتبر معه زيادة، فالقول هنا قول الذي يقول خالص أو غير خالص، غير خالص. طيب، أو أجلها، اختلفوا في الأجل هل هو لسنة أو لشهر، فقول من يقول شهر أو سنة، أي هو المعزيادة ما ليس منكرا، إذن نقول قول من يقول شهر. أي نعم. أو وفاء مالها قول السيد، كيف ذلك؟ قال عبد أعطيتك، وقال السيد ما لم تعطني، سواء ادعى العطية لكل القيمة أو لنجم من النجوم، فالقول قول المنكر، ماشي هذا. قال والكتابة الفاسدة أو وفاء مالها فقول السيد، لأن هو المنكر الآن. لا، قول المنكر إذا اختلف في الكتابة فقول المنكر. طيب، وفي قدرها، وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد. نعم نعم، أحسنت، وهمنا في العبارة. إذا اختلف في الكتاب فقول المنكر، هذه مستقلة، هذه جملة تتعلق في اختلاف في الكتابة، فقول قول المنكر. بينما لو اختلفوا في قدر العوض أو الجنس أو الأجل أو وفاء مالها فقول السيد. نعم، إذن يصحح ما قلنا قبل قليل. إذن نعود فنقول اختلفوا في قدر عوضها، السيد يقول عشرة والعبد يقول خمسة، فالقول قول من؟ قول السيد. كم تكون؟ عشرة. وكذلك الجنس، لو قال إنك كاتبتني على فضة وقال العبد بل على ذهب أو بالعكس، فالقول قول السيد. وكذلك الأجل، وكذلك وفاء مالها. إذن يعدل ما علقتموه على المعنى الصحيح الأخير. قال والكتابة الفاسدة كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيه حكم الصفة. هنا الفقهاء رحمهم الله يؤكدون أن الشريعة حريصة على أي شيء؟ على العتق. فإذا صارت الكتابة على شيء فاسد، على خمر أو خنزير أو ما أشبه ذلك، إنهم يغلبون فيه حكم الصفة. كيف حكم الصفة؟ يعني الصفة المكاتبة، بغض النظر عن هذا الفاسد المعين، وبالتالي يجيزون الكتابة، يجيزونها. قال المؤلف والكتابة الفاسدة يغلب فيها حكم الصفة، في أنه إذا أدى عتق، إذا أدى ماذا؟ لكن في أي شيء؟ في الفاسدة، يعني إذا أدى التي كاتب وهي فاسدة فإنه يعتق. وهنا كما قال المؤلف يغلبون فيه حكم الصفة وهي المكاتبة، يغض النظر عن عوضها. قال لا إن أبرئ، من الذي أبرأه؟ السيد. لو أبرأه من هذه فإنه لا يعتق، لا يعتق هنا، لأنه أبرأه من عوض فاسد فلا يستفيد منه شيئا. قال ولكل فسخها، لكل فسخها ممن؟ من السيد والعبد. لكن انتبه، مر معنا قبل قليل أنها عقد لازم، وهنا قال ولكل فسخها، هذه في المكاتبة الفاسدة، فهذا فرق بين المكاتبة الصحيحة أنها لازمة، بينما المكاتبة الفاسدة ماذا تكون؟ جائزة. ولكل فسخها. قال وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه. وقبل قليل ما تنفسخ لما كانت الكتابة صحيحة. إذا شئت أن تجعلها أو تجعلها فروقا بين المكاتبة الصحيحة والمكاتبة الفاسدة. بقي معنا أحكام أم الولد، يمدينا؟ يلا. باب أحكام أم الولد، وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها، ومن ملك حاملا فوضئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه، ومن قال لأمته أنت أم ولدي أو يدك أم ولدي صارت أم ولد، كذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد إلا بقرينة. طيب، هذه القطعة قال وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية، هذا تعريف أم الولد. تعريف أم الولد أنها ولدت من سيدها. ماذا ولدت؟ ما فيه صورة، صورة ماذا؟ إنسان. قال ولو خفية، ما يلزم أن تكون صورة واضحة، لو خفية يعني ما تتبين إلا بالتأمل. وهم ذكروا أنها تكون الصورة أو له صورة إذا كان لأكثر من 80 يوما، فإذا ولدت لأكثر من 80 يوما فإن الصورة تكون موجودة، لأن التخليق يبدأ في ما بعد 80. قال وتعتق بموته، بموت من؟ السيد. قال وإن لم يملك غيرها، يعني أنها تعتق من الثلث أو من أصل المال، من أصل المال. قال ومن ملك حامل فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزم عتقه. إنسان ملك أمة حاملا فوطئها، فإنه يترتب على ذلك قال حرم بيع ذلك الولد، إذن لا يمكن أن يكون يعني ملكا له. ويلزمه عتقه، يعني يقال للمالك اعتقه وجوبا، لأنها ما أدري الحمل هذا هل هو منك أو من السابق. قال بعد ذلك ومن قال لأمتي أنت أم ولدي أو يدك أم ولدي صارت أم ولد، وكذا قال لابنه أنت ابني أو يدك ابني إلى آخر، ويثبت النسب. كل هذه تدل ما قلناه قبل قليل وكررنا أن الشارع حريص على العتق. إذا قال أنت أم ولدي فهي أم ولد، إذا قال يدك أم ولدي نفس الشيء، رجلك كذلك، شعرك لا ليس كذلك، الشعر في حكم المنفصل، إنما الولد واليد والرجل وما أشبه ذلك. قال لابنه أنت ابني واضح، يدك ابني كذلك. قال ويثبت النسب بحيث ينسب إلى هذا الذي قال له هذا الكلام. قال فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكي أو غيري لم تصل أم ولد إلا بقرينة، لأن الأصل ما هو؟ الأصل عدم كونها أم ولد، فلم تكون إلا بقرينة. طيب، قال ولا يبطل بالإلاج بحال، هذه نجعلها غدا إن شاء الله، نأخذ غدا إن شاء الله، نأخذ الكتاب الجديد، نسأل الله التوفيق.